إذا ناس إنسان في صلاة التراويح في صلاة القيام ماذا يفعل؟ كيف؟ إذا ناس إنسان مصلي في صلاة القيام غير مكانه، غير المكان. إذا كان نشط بعد ذلك مش الحال، وإلا يحط رأسه ينام. جزاك الله خير.